قابيل الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا القسم الثاني ونشرع اليوم في الباب الثاني من هذا القسم. وقد جعل المؤلف هذا الباب في لزوم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلافاً للباب الأول من القسم الثاني الباب الذي فرغنا منه، فإنه جعل فاتحة الباب أو تمهيده غير الفصل الأول، جعله مستقلاً و ساق بعده خمسة من الفصول. وأيضا بخلاف الباب الأول من القسم الثاني، فإنه في ذاك الباب لم يترجم للفصول ويضع لها عناوين، ولكنه في الباب الثاني ترجم للفصول الخمسة وجعل لها عناوين، وأولها في الذي هو مقدمة الباب وتمهيده في لزوم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومراده بلزوم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وجوبها، أي كونها واجبة لازمة. وجعل الفصل الثاني الفصل الأول بعد هذا في تواب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الفصل الثاني في محبة السلف والأئمة للنبي صلى الله عليه وسلم، والفصل الثالث جعله في علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والفصل الرابع جعله في معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والفصل الخامس منه جعله في مناصحة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديثه الشريف: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الثاني في لزوم محبته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، الآية، فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب شرع المؤلف يسوق أدلة وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل القرآني مقدم في أدلة علماء المسلمين، فساق آية سورة التوبة وهي قول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كان آباؤكم أو أبناءكم أو إخوانكم أو أزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية جاءت عقب قول الله تبارك وتعالى خطابا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء من دون الله، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء من دون الله إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فإنه منهم أولئك هم الظالمون. وهذا المعنى ساقه أيضا سبحانه وتعالى في سورة المائدة في قوله جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ففي سورة المائدة ذكر من يتولى اليهود والنصارى فإنه منهم، وهو منهم باعتباره مشاركا لهم في إثمهم وعدوانهم على المسلمين، ولكنه في سورة التوبة لم يذكر فإنه منهم، لأن كونه منهم من يتولى المشركين من آبائه وأمهاته فإنه منهم وحقيقة منهم، ولهذا لم يشر إلى كونه منهم، لأنه من حيث الدم هو منهم. والآية التي بعدها في وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية فيها تحذير للمسلم في أن يقدم على محبة الله ورسوله كائنا من كان من الناس، خصوصا تقديم من كانوا على عداء لله سبحانه وتعالى أو أعرضا من أعراض الدنيا وتجنبا لأحكام شرع الله وتطبيقاته التي هي لازمة لكل مسلم، بما في ذلك الجهاد في سبيله ودفع الخطر عن الإسلام والمسلمين. وذكر المؤلف أن الله سبحانه وتعالى حذر المسلمين في هذه المحبة التي لا معنى لها في تقديمها على محبة الله سبحانه وتعالى إلا عدم الاهتمام بهذا الدين ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وعقب على ذلك تدليل الآية وهو: والله لا يهدي القوم الفاسقين، حيث جعلهم الله من الفاسقين الذين لا يهديهم ولا ينفعهم إيمانهم الشكلي الذي يؤثرون فيه غير المسلمين وعرض الدنيا على محبة الله ورسوله. نعم. إذ قرع تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وأوعدهم بقوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قرع بمعنى عنف وألزم الحجة، وتوعدهم وفسقهم كما تبين من آخر الآية، وهو تحذير في غاية الشدة على كل من يعي وجوب محبة الله ورسوله على سائر الخلق. نعم. ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولا ممن ضل ولم يهده الله. نعم. حدثنا أبو علي الغساني الحافظ فيما أجازني وهو مما قرأته على غير واحد. انتقل المؤلف رحمه الله من الدليل القرآني إلى الدليل النبوي، الدليل السنة، وهو الحديث الذي سيرويه بهذا السند الذي ذكر في مطلعه شيخه أبا علي الغساني وهو الحسين ابن محمد المعروف بالجياني أيضا، المتوفى عام 498. نعم. قال حدثنا سراج بن عبد الله القاضي. سراج بن عبد الله القاضي هو أبو القاسم والد عبد الملك بن سراج المتوفى عام 456، وهو شيخ القاضي عياض. نعم. حدثنا أبو محمد الأصيلي. أبو محمد الأصيلي هو عبد الله بن إبراهيم المتوفى عام 392، رحل إلى القيروان من الأندلس ثم إلى الحجاز، وصحبه في رحلته هذه القابسي رحمه الله، فتلقي عن المروزي الفقيه الشافعي بمكة صحيح البخاري. حدثنا المروزي. المروزي هو أبو زيد محمد بن أحمد راوي صحيح البخاري عن الفربري المتوفى عام 371. نعم. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف. هو الفربري تلميذ الإمام البخاري وراوي صحيحه المتوفى عام 320. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل. هو الإمام البخاري المتوفى عام 256. حدثنا يعقوب بن إبراهيم. هو أبو يوسف الزهري. حدثنا ابن علية. ابن علية هو أبو بشر إسماعيل ابن إبراهيم الأسدي، إمام علامة حافظ ثبت، يلقب بسيد المحدثين، متوفى عام 193 للهجرة. نعم. عن عبد العزيز بن صهيب. هو البناني حجة ثقة ضرير من الطبقة الرابعة، توفي عام 130. عن أنس رضي الله عنه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، رواه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 15، ورواه الإمام مسلم أيضا ورقمه 44. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. حديث أبو هريرة شبيه بهذا الذي رواه المؤلف عن أنس، وفي صحيح البخاري حديث أبي هريرة رقمه 14، ولفظه: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حديث أبي هريرة بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ القسم، فوالذي نفسي بيده والذي نفس النبي صلى الله عليه وسلم بيده هو الله. فالواو واو القسم، والذي نفس النبي صلى الله عليه وسلم بيده مقسم به. ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده المقسم عليه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وعن أنس عنه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث رواه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 16، كما رواه الإمام مسلم ورقمه عنده 43. وهذه الثلاث في غاية الأهمية التي ينبغي أن ينتبه إليها كل مسلم. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وأن يجد المسلم حلاوة الإيمان أن يشعر بارتياح شديد إلى كونه مسلما وإلى ما أوجب الله عليه من الفرائض وإلى سائر التكاليف الشرعية يؤديها راغبا في ثواب الله سبحانه وتعالى. وأول هذه الثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا دليل واضح في وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله جل وعلا. والثانية أن يحب المرء لله سبحانه وتعالى، يحب المسلم أخاه المسلم لكونه مسلما، سواء كان من أهله وأقاربه أو كان من جيرانه وأصدقائه وأحبابه أو كان غريبا عنه. ولهذا لا يجد المسلم غربة في دار الإسلام، لأنه أينما توجه إنما هو بين إخوته، كما قال الله جل من قائل: إنما المؤمنون إخوة. فمحبة المرء تكون لله خالصة باعتباره يشاركه في الإيمان بالله جل وعلا واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فرق كبير بين محبة المسلم الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى ومحبة كثير من الناس لبعضهم. فبعض الناس وإن كانوا مسلمين إلا أن محبتهم تقوم على المصالح المتبادلة كما يقولون في لغة اليوم، فهو حبيبه وصاحبه وصديقه المخلص له إن كان معه في العمل تحت رئاسته أو زميلا له ملاصقا في العمل، بينهما منافع متبادلة في إطار العمل والتقارير الإدارية عن بعضهما إلى غير ذلك مما يشترك فيه بعض الموظفين في مجرد الصحبة الإدارية. فإذا ما ابتعد أي منهم عن الآخر فإنه بذلك ينسى صاحبه، وإن وقع بينهما خلاف قد يؤدي هذا الخلاف بينهما إلى فضح ما كان بينهما من أسرار كان يكتمانها عن بقية زملائهما. فهذه المحبة لا وزن لها، محبة نفعية تقوم على مصالح دنيوية لا نفع لها بين المسلمين. فالمحبة الحقيقية إنما هي المحبة في الله سبحانه وتعالى، وهي التي تجعل المسلم يشعر بأخوة أخيه المسلم سواء كان رئيسا له أو مرؤوسا، وسواء كان صديقا له أو غريبا عنه، وسواء كان غنيا أو فقيرا، وسواء كان قويا أو ضعيفا. فالمسلم يدفعه دينه إلى محبة إخوانه المسلمين لكونهم مسلمين تربطهم رابطة الإسلام التي هي أقوى الروابط في طاعة الله سبحانه وتعالى، يشتركون، وفي جماعاتهم في الصلوات يشتركون، وفي أعيادهم ومناسباتهم يشتركون، وفي إخراج الزكوات والصدقات يشتركون، يشارك الفقير الغني ويشارك الضعيف القوي ويشارك الضعيف القوي وهلم جرا. والثالثة أن يكره أن يعود إلى الكفر، فلا شك أن الكفر والعياذ بالله فيصل مانع من المحبة بين المسلم وغيره. فهناك صلات اقتصادية بين المسلمين وغيرهم، وصلات اجتماعية أحيانا تكون لمن كان بعض أهله من غير المسلمين، ولكن مع ذلك لا يطمع أحد من غير المسلمين في أن يرده إلى الكفر، خصوصا من آمن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يؤمن من غير المسلمين في سائر الأوقات والأزمان. فالمسلم إذا آمن بالله ورسوله صرف محبته لهما وللمسلمين، وما تاقت نفسه إلى أن يحب غيرهم، لأنه بذلك قد يعود أدراجه والعياذ بالله إلى الشرك والكفر. فالدين دين الله سبحانه وتعالى ليس مطية يمتطيها الإنسان ليحصل منفعة أو غرضا ثم ينزل عنها. هذا الدين الحنيف هو دين الله، وهو الدين الجامع لمن أحبهم الله سبحانه وتعالى واختارهم لجنانه. فإذا ما دخل الإنسان فيه وكان عضوا في جماعة المسلمين وأحد المؤمنين، فإن عليه تبعات هذه الأخوة التي يراها في غاية الإحسان وفي غاية الجمال. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. تقدم معنا هذا الحديث في مجلس سابق، وفيه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه يحدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء إلا من نفسه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله هذا، بيّن له أنه لا يؤمن أحد حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. فأسرع عمر رضي الله عنه إلى القول للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحب إليه من نفسه. ولعل عمر رضي الله عنه وأرضاه قد فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المتقدم أنه لا يؤمن أحد حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده، أن النفس لا صلة لها بهذا لأنها لم تذكر. لكن أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي مقدمة على محبة النفس أيضا. وعمر رضي الله عنه وارضاه بفطنته بادر وأسرع إلى إبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحب إليه من نفسه. نعم. فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك يا عمر. نعم. قال سهل: من لم يرى ولاية الرسول عليه في جميع الأحوال ويرى نفسه في ملكه صلى الله عليه وسلم لا يذوق حلاوة سنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. حديث عمر المتقدم رواه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 6632. 6632 من حديث عبد الله بن هشام. وسهل الذي ذكره المؤلف بعد حديث عمر هو سهل بن عبد الله التستري المتوفى عام 283. ونص عبارته كما رواها القاضي عياض: من لم يرى ولاية الرسول عليه في جميع الأحوال ويرى نفسه في ملكه صلى الله عليه وسلم لا يذوق حلاوة سنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. شرح الحديث وفسره على أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي من أن يرى للنبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ولاية، وأنه داخل في ملكه، ومن كان وليه الله ورسوله لا شك أنه كان من الفائزين. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم عارفاً لفضل النبي صلى الله عليه وسلم عليه من حيث إبلاغه وإخباره بالرسالة ودعوته إلى الإيمان بالله ورسوله وإنقاذه من عذاب النار مصير الكافرين الأشرار والفوز بالجنة. وهذا مكسب عظيم يجعل المسلم يشعر بفضل كبير للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولهذا اقتضى ذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم تلك المحبة على الوالدين وعلى الأولاد. وما أكثر ما يصرف الناس عن مصائرهم ومستقبلهم في جنان الله الواسعة ويباعد بينهم وبين هذا المكسب الكبير من اشتغالهم بالأولاد وطاعته، الطاعة العمياء لهم كما يقولون وتنفيذ رغباتهم، حتى إن ذلك يدفعه إلى جمع المال بكل الوسائل الشرعية وغير الشرعية، الحلال والحرام، فينهب ويغصب ويأكل من أموال الناس ما يستطيع أكله لخدمة أولاده وذريته والتفاني في إرضائهم، ومع ذلك قد يبلغ سن العجز فيتنكرون له ويتجاهلونه لأنه لم يطعمهم المال الحلال ولم يبحث لهم عن الرزق الطيب، وإنما آثرهم على الله ورسوله فانتقموا منه وأذاقوه سوء الحال في وقت هو في أشد الحاجة إليهم من حيث الخدمة ومن حيث المساعدة والرعاية، وهو حال مشاهدة في حياتنا اليومية لكثير من الناس يؤثرون ذراريهم وأبنائهم على دينهم وعلى تعاليم ربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم، فيعانون الأمرين في آخر أعمارهم ولا يتحقق لهم مرادهم من رعاية أبنائهم لهم، حتى إن أحدهم ليرمى على قارعة الطريق أو في مستشفى ويترك لحاله، أو قد ينقل إلى بلد آخر، أو يجعل الله له من يرعاه بديلا عنهم لما فرطوا فيه من الرعاية له، فقد يكون لكل هذا التفريط أسباب في زمن الشباب وزمن القوة بالعكوف على خدمة الأبناء بكل وجه من وجوه الحرام دون مبالاة بتعاليم الله سبحانه وتعالى. نعم. الفصل الأول في ثواب محبته صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو محمد بن عتاب بقراءة عليه. الثواب ورد في القرآن الكريم في 9 مواضع وله عدة مرادفات، منها الأجر والحساب والجزاء، إلا أن الأجر يستعمل فيما يتعلق بالأخرى وبالدنيا، فإن كان فيما يتعلق بحصول الأجر في الآخرة سمي أجرا، وإن كان فيما يتعلق بالدنيا سمي أجرة، والثواب والحساب والجزاء تستعمل هذه الألفاظ في الخير وفي الشر، فقد يكون الثواب على خير وقد يكون عقوبة، وكذلك الحساب والجزاء. وقد عنون المؤلف لهذا الفصل في ثواب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي يسوقه يرويه عن شيخه أبي محمد ابن عتاب، وهو عبد الرحمن بن عتاب المتوفى عام 520. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نعم. حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد، هو المتوفى عام 469. حدثنا أبو الحسن علي بن خلف، هو المعافري القابسي المتوفى عام 403، الضرير صاحب ملخص الموطأ الذي حج وسمع بمكة من المروزي صحيح البخاري كما تقدم في الفصل السابق، رفيقاً للأصيلي. نعم. حدثنا أبو زيد المروزي، هو محمد بن أحمد الفقيه الشافعي راوي صحيح البخاري عن الفربري المتوفى عام 371. حدثنا محمد بن يوسف، هو الإمام الفربري المتوفى عام 320. حدثنا محمد بن إسماعيل، هو الإمام البخاري المتوفى عام 256 صاحب صحيح البخاري. حدثنا. نعم. عبدان، هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عثمان المتوفى عام 221 محدث مرو. حدثنا أبي، هو أبوه عبد الله بن عثمان روى عن شعبة ابن الحجاج كثيرا. حدثنا شعبة، شعبة ابن الحجاج هو أبو بسطام المتوفى عام 160 للهجرة. عن عمرو بن مرة، هو أبو عبد الله المرادي إمام قدوة وحافظ متوفى عام 116. عن سالم بن أبي الجعد، هو الأشجعي الغطفاني الفقيه أحد الثقات المتوفى عام 100 أخرج له الستة. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. الساعة المراد بها القيامة، والساعة في اللغة يراد بها وفي استعمالنا العصري هذه الفترة الزمنية المحسوبة بستين دقيقة، وهي واحدة من 24 ساعة، وكانت العرب تقسم يومها أيضاً إلى 24 ساعة، لكنها لم تكن محددة بزمن لعدم اصطناع الساعات المؤقتة، ولهذا كانت الساعة عندهم قد تفوق 60 وقد تقل عن ذلك. وحديث متى الساعة أي القيامة رواه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 6171، ورواه الإمام مسلم أيضا. وفيه هذا السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الساعة، ومعلوم أن قيام الساعة مما استأثر الله بعلمه فلا يعرفه أحد من خلق الله سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في القرآن: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وفي حديث جبريل عليه السلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة متى الساعة، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل عليه السلام يعلم لحظة قيامها. ونجد كثيرا من الأدعياء في زماننا هذا وفي كل الأزمنة من يدعون توقيت الساعة وقيامها في تاريخ محدد يحسبونه، إما عن طريق حساب دلالات الأرقام على الأعداد، وإما من خلال ما يقع في الدنيا من أحداث، أو من خلال التنجيم والدعاوى الفارغة التي يتعلق بها بعض الناس. ومن لطيف ما نرويه عن بعض شيوخنا أنه كان خارجاً ذات الصباح لدرسه يؤديه لطلابه، ففوجئ بأحد الناس يعترضه ويقول له: إلى أين يا شيخ؟ قال: أريد أن أمشي إلى المعهد لأدرس. قال: تمشي في هذا اليوم والساعة تقوم اليوم؟ فالشيخ لم يعره اهتماماً لما يدعيه وقال له: هذا أدعى إلى أن نمشي إلى الدرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. فتقوم القيامة ونحن ندرس. ولم يشاء أن يدخل معه في جدال ويصلح ما في عقله من وهم، لأنه كان يعتقد اعتقادا جازما بناء على ما سمع في أخبار الدنيا أن القيامة تقوم في ذاك اليوم. فهذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال آخر يصرفه عنه، وهذا مما يعرف في بلاغة العربية بالأسلوب الحكيم: تسأل عن شيء فالمسؤول لا يعطيك جواباً وإنما يلفت نظرك إلى شيء آخر أهم من ذلك. فالسائل يسأل عن الساعة فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ فبين الرجل أنه لم يعد لها كبير عمل، لم يحج السنين الطوال الكثيرة أو يعتمر العمرات الكثيرة، ولم يزكي الأموال الكثيرة، ولم يصلي النوافل الكثيرة، وكل أعمال البر عنده فيها بعض مشاركة، لكنه كان يملك شيئا ثمينا صرح به للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يخبره بأن هذا الذي عنده هو مغنم كبير، وهو محبة الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. بيّن له أنه فائز بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا بصحبته في الآخرة. نعم. وعن صفوان بن قدامة. صفوان بن قدامة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يهاجر إلى المدينة فدعا قومه وأهله فلم يهاجروا، تباطؤوا فتركهم وهاجر هو وابنين له، أحدهما يدعى عبد العزة والآخر يدعى عبد نهم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بمحبته له، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وأخبره بمحبته له، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمي ولديه عبد العزة وعبد نهم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي الأول عبد الرحمن ويسمي الآخر عبد الله، فكان من كرام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فقلت: يا رسول الله، ناولني يدك أبايعك، فناولني يده. المبايعة، هذا الحديث رواه الطبراني، والمبايعة هي إعطاء العهد على الطاعة، أن يبايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله أن يعاهدوه على الطاعة وأن يشهد له بالرسالة. فكان من ألفاظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مبايعتهم له: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأبايعك على السمع والطاعة في المنشط والمكره. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل المبايعة واجبا من واجبات الإسلام في قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة فمات ميتة جاهلية، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومعنى ميتة جاهلية كما بين ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ليس ميتة كفر، وإنما ميتة ضلال على طريقة أهل الجاهلية الذين كانوا لا يتخذون إماما لهم. كانت الجاهلية رجالاتها وطغاتها يجمعون الناس حولهم ويفرضون عليهم من أمور الانقياد لهم ما يجعلهم تبعا لأولئك الرجال، ويتخذون من الأغنياء والأثرياء وأصحاب النفوذ والقوة ما يعينهم على طاعة الناس لهم. لكن الإسلام جعل الإمامة للناس قدوة يقتدى به ويطاع فلا يعصى، ويعطى على ذلك الميثاق، فلا يتولى أحد أمر المسلمين بدون بيعة، ويبايع الخليفة أو الأمير أو الرئيس من أهل الحل والعقد، من أهل الحل والعقد، والمقدمون في المجتمع من الناس، ويعلنون بيعتهم له بالمصافحة والكلام، يبسط يده ويصافح من طرف المبايعين بوضع أيديهم على كفه وأصابعه، ويقال له بأنه يبايع على السمع والطاعة. ويدخل في هذه البيعة عامة الناس بدون وجوب اجتماعهم أيضا ومصافحتهم، إنما تتم المبايعة من طرف أهل الحل والعقد وذوي الفضل والمقدمين في الناس. أما بقية الناس فهم انقيادهم لأوامره تعتبر مبايعة ولا تجب عليهم المصافحة. وتتم للنساء أيضا كما فعل النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالقول فقط، كما جاء في حديث السيدة عائشة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تمس يده امرأة إلا في رقه، إلا كانت من محارمه عليه الصلاة والسلام. فالنساء يبايعن بالكلام، وكذلك العجزة من لا يستطيع أن يرفع يدا أو يصل إلى ولي الأمر فإنه يبايع بالقول من بعيد. فهذه المبايعة لها شروط في المبايع، وهو من يتولى أمر المسلمين. ليتنا نعرف هذه الشروط لنلتزم بها. فليس كل امرئ من الناس يبايع، إنما يبايع الرجل الصالح والتقي الذي يعمل على النصح للأمة ورفعتها والذود عنها وحمايتها، فلا يزج بها في المهالك ولا يضيع الأمة بأسرها فيما لا طائل من تحته. فهذه المبايعة صرنا نراها في زماننا الحاضر في مجالس نيابية ولقاءات تحتكم إلى دساتير، وأيا كان الأمر فإنها ما ينبغي أن تؤخذ بالإكراه. فلا يكره المبايع، بل هو طوع أمره، إن شاء بايع وإن شاء رفض وإن شاء ترك المبايعة، فلا يكره عليها. ولكن حتى إن ترك المبايعة فهو يشعر بوجوب الانضمام إلى جماعة المسلمين في الطاعة وعدم تخذيلهم وتخذيل من يقودهم إلى الحق. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا لل